ذلك الرجل يغرس شجرة، وذلك الطفل يعاونه، وهناك رجل يبني دارا، وأولئك الرجال يساعدونه. أقبل رجل يزرع شجرة تنشر ظلا تعطي ثمرة، فأتى طفل ليساعده، قام الرجل إليه وشكره. أقبل رجل يزرع شجرة تنشر ظلا تعطي ثمرة، فأتى طفل ليساعده، قام الرجل إليه وشكره. وهنا رجل يبني دارا يعمل فيها ليل نهارا، وهنا رجل يبني دارا يعمل فيها ليل نهارا، ويعاونه بعض رجال ولها يبنون الأسوارا. جعلوا فيها بركة ماء زرعوها أزهارا عطرا. أقبل رجل يزرع شجرة تنشر ظلا تعطي ثمرة، فأتى طفل ليساعده، قام الرجل إليه وشكره. هذا المصنع صرح عالي تعمره أيدي العمال، هذا المصنع صرح عالي تعمره أيدي العمال، تعمل مثل خلية نحل تعمل في عزم الأبطال، مثل الجسد الواحد كانوا شجرة تنشر ظلا تعطي ثمرة، فأتى طفل ليساعده، قام الرجل إليه وشكره. وهنا بنت تكتب وهنا بالعلم فتن يحيي الزمن، وهنا بنت تكتب وهنا بالعلم فتن يحيي الزمن، وهنا امرأة ترعى بيتا من رحمتها يغدو سكنا، نحن جميعا جسد واحد بتعاونه المولى أمر. أقبل رجل يزرع شجرة تنشر ظلا تعطي ثمرة، فأتى طفل ليساعده، قام الرجل إليه وشكره. أقبل رجل يزرع شجرة تنشر ظلا تعطي ثمرة، فأتى طفل ليساعده، قام الرجل إليه وشكره. قام الرجل إليه